بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قد تحدثنا إليكم في مرة سابقة عن المرأة، ثم تحدثنا عن حجابها وما أوجبه الله عز وجل عليها في ستر بدنها، وها نحن اليوم نستكمل الكلام في موضوع المرأة، ولأنه موضوع خطير ومهم وحيوي يجدر بنا ويحسن أن نطيل الكلام عنه على قدر حجمه وعلى قدر ما يحتاج المقام. تحدثنا في المرة السابقة عن الواجب على المرأة في حجابها، وقلنا إنه يجب على المرأة ستر بدنها كله، لا تبدي ولا تظهر منه شيئا، لا وجهها ولا كفيها، وذكرنا أدلة ذلك القول وأقوال المفسرين من الصحابة ومن بعدهم، ذكرنا أدلته لمن كان متبعا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لمن كان متبعا حريصا على أن يعرف الحق في هذه المسألة. أما من كان مقلدا للرجال متبعا للأشخاص، دليله أن يقول قال فلان أو أجاز فلان، فإنا نسرد له مذاهب العلماء وأقوال العلماء، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قلت إنه ذهب أكثر العلماء، أكثر الفقهاء وجمهور المفسرين على أن الواجب هو ستر البدن كله، ذلك مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، ومذهب الشافعية وكل وأكثر الحنابلة، ومذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب النخعي وغيره من أئمة السلف رحمهم الله، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي والإمام الغزالي والحافظ ابن حجر والصنعاني والإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وحكى الإمام الشوكاني عن بعض أهل العلم رحمهم الله اتفاق المسلمين، اتفاق المسلمين على أنه تمنع المرأة من أن تخرج سافرة الوجه، وهو مذهب غيرهم كثيرين من أهل العلم، وهو قول جمهور المفسرين في قول الله تعالى يثنين عليهن من جلابيبهن نحو 40 مفسرا، أذكر منهم ابن كثير والطبري والقرطبي وابن عطية وفي تفسير البحر المحيط وتفسير الأضواء البيان للشنقيطي وروح المعاني ومحاسن التأويل والجلالين وحاشيته وأكثر المفسرين بل جمهور المفسرين على تفسير قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن بأنه الذي ذكرناه من ستر البدن كله. تلك مذاهب العلماء وقد خالف البعض في هذه المسألة، إلا أنني أؤكد هنا على أمور ثلاثة. في هذا الواقع وفي هذه الأيام وفي هذه البلاد قلت في المرة التي مضت إنه إن فاغ لبعض العلماء أن يفتوا بجواز كشف الوجه أو يخففوا من المسألة في بلاد كمصر أو بلاد الشام أو نحوها، فإن ذلك سائغ ربما كان فيه شيء من مراعاة أحوال الناس ومن فقه الدعوة ومن محاولة ترويض الناس، خاصة من تعرضوا ومن تجردوا النساء من تجردن من الثياب مطلقا، فلا نأمرهن بستر البدن جملة لكن نخفف الأمر عليهن. هذا سائغ، وربما كان فيه من الحكمة ما يدعو إلى ذلك في الترتيب وفي التدرج في دعوة أمثال هؤلاء. إلا أنه لا يحل، أعتقد أنه لا يحل أن نفتي امرأة سافرة بدنها بأن تكشف وجهها. لا يحل ذلك لأمور ثلاثة. أولها، إذا نظرنا إلى واقع المسلمين وحالهم في شتى بلاد الإسلام واستقرأنا الواقع الذي عليه النساء وعرفنا طبائع النساء وأنهن يلتمسن السقطات والرقص، وتتبعنا تاريخ الحجاب وتاريخ كشفه عن المرأة، لوجدنا أن الأمر خطير وأنه يستحق منا ويستأهل ألا نفتح الباب واسعا، بل سد الذرائع حتم كما قال العلماء. سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، سد الذريعة إلى الحرام واجب. وإذا عرف الواقع الذي تعيشه الأمة وإذا علم الحال الذي تعيشه أمة الإسلام وأنه في أكثر بلاد المسلمين ما لبث الأمر أن كشفت الوجوه حتى كشفت السواعد والسقام والصدور، وأن هذا هو التاريخ الثابت فعلا لمن كان كيسا عاقلا ناظرا إلى الأمر بجملته، إذا استقرأنا هذا الواقع ورجعنا إلى قول أهل العلم في أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهذا كلام العلماء إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وحال الناس، فإذا استقرأنا هذا الحال ورجعنا أيضا إلى قول أهل العلم الذين قالوا بجواز كشف الوجه والكفين، هم أنفسهم قالوا إذا لم تؤمن الفتنة وكثر الفساق وخشي على النساء ولم يؤمن نظر الأجانب إليهن، الذين قالوا بجواز الكشف قالوا يجب الستر. إذن ففي مثل واقعنا هذا أكاد أجزم بأنه يوشك أن يكون إجماعا بين علماء المسلمين السابقين أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها في هذا الزمان. وإني أستشهدكم على الواقع والحال الذي ترونه، إذا قلنا إنه الآن لا تؤمن الفتنة، ف فأنا أستشهدكم وتكفي شهادة الناس في هذا الواقع على واقعه. من قال إن الفتنة مأمونة لا أقول له تعالى نريك بلاد المسلمين التي صار فيها التحلل وأكثركم قد رآها في مصر والشام وغيرها، لا، لن أقول له تعالى إلى هناك، بل يكفينا منه أن نأخذه من يده إلى أسواق الدوحة، وهي من أحسن البلاد التي رأينا فيها الحجاب. يكفينا أن نأخذه لنريه هل أمنت الفتنة حين كشفت الوجوه أم لم تؤمن، نريه عواقب كشف الوجه. ذلك الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كما قلت سابقا، إنجاز ذلك وساق في بعض بلاد المسلمين فإنه يمتنع إذا كانت المرأة ساترة بدنها، لا يسوغ ولا يجوز أن نفتيها بأن تكشفه. وها نحن قد رأينا حين كشفته ما صار إليه الحال، خاصة وأن الحياء كما قلنا قبل ذلك في وجه المرأة، فإن هي كشفته زال الحياء شيئا فشيئا فشيئا. الأمر الثالث من دواعي الكلام في هذه المسألة، ومن دواعي تكرار الكلام في هذه المرة، ومن دواعي أنني تكلمت أصلا في هذه المسألة من فوق المنبر، وما اعتدت أن أتكلم في هذه المسائل الفقهية في خطبة الجمعة، لكن من دواعي ذلك أن الناس يستمعون في كل أسبوع تقريبا إلى فتوى بجواز كشف الوجه والكفين، وإذا كان الحال كذلك فإنه جدير بأن ننبه على الأقل إلى رأي أهل العلم الآخر، إلى الرأي الثاني في المسألة، خاصة إذا كان هو الراجح، فإنه كان من عواقب تكرار سماع هذه الفتوى أن رأينا النساء كشفن الوجوه وخرجن سافرات الوجوه ووضعن المساحيق والزينات على وجوههن. وطبعا الذي يفتي بذلك بريء من هذه الأمور والمنكرات التي يفعلها النساء، لكن هذه طبيعة النساء، وكان واجبا وحقا عليه أن يدرك أنه إن فتح الباب ولجه الكل والجميع، إن فتح الباب ولج ودخل، ومن دخل ورخص له ترخص هو لنفسه. إذا فتح الباب ورخص للناس رخصوا هم لأنفسهم ولا بد. لأجل ذلك قلنا وكررنا في هذه المسألة اليوم، وننبه وننصح، ننصح للمسلمين وننصح لعلمائهم، إذا كان النصح لعامة الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصح أولى ثم أولى بشيوخهم ودعاتهم، وإنا والله نحب الجميع ونجل الجميع ونعظم الجميع، ونعتبر أن لكل مسلم حرمة فضلا عن أن يكون شيخا أو داعيا إلى الله، نقدر جهد كل مسلم يدعو إلى الله، ونظن في كل داع إلى الله الإخلاص والصدق، لا نجترئ على تخطئة أحد لمجرد تخطئته أو نحو ذلك، بل نحسن الظن، لكننا نقول ذلك ننصح للأمة. فإذا كان الناس يتكلون ويعلقون المسألة يقولون ضعها في رقبة عالم، فنحن قد بينا وبلغنا، اللهم بلغت، اللهم تشهد. ثم أما بعد، فتحدثنا عن حجاب المرأة، ولا يظن الناس أن الحجاب الذي قصدناه هو مجرد ستر بدن المرأة، كلا، ما كان الحجاب مجرد جلباب تبدله المرأة ثم بها إذا سنحت لها فرصة الفسوق والفجور فجرت وفسقت، كلا، بل الحجاب كما يذكره العلماء جملة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة سترها، ستر أخلاقها، ستر عواطفها، ستر كل ما فيها من دواعي الفتنة. ذلك هو الحجاب، حياء، حجاب يسدل دون الفسوق والعهر، حجاب يسدل دون التبذل والاختلاط، حجاب يسدل دون الفساد والانحلال. ذلك الذي قصدناه بالحجاب. ولئن ادعى بعض مرضى القلوب أن المرأة حين سدلت الحجاب على بدنها حجبت عقلها، قالوا إن الحجاب، حجاب المرأة حين حجبت بدنها حجبت عقلها. نقول لهم: كذبتم، بل أنتم عقولكم هي المحجوبة عن إدراك حكمة العليم الخبير. عقول هؤلاء هي المحجوبة عن إدراك حكمة الله عز وجل التي خلق الناس لها وخلق النساء لها. واليوم أيها الإخوة الأحباب، نحدثكم عن أمهاتكم، عن جداتكم، عمن تترقرق بين جوانحكم دماؤهن، عن أمهات المؤمنين وزوجات أصحاب رسول الله وسلف الأمة الكرام. نخبركم من خبرهم ليعلم المسلمون وليعلم نساء المسلمين أن لهن في المجد نسبا عريقا، ليعلمن أن لهن في المجد نسبا عريقا، وأن جداتهن وأسلافهن اللواتي احتجبن ما حجبت عقولهم ولا حجبت قلوبهم، ولكن كنا في الدنيا زهرتها، كنا في الدنيا زينتها، نساء لم تكتح العين الزمان بمثلهن، نساء ما رأت الدنيا مثلهن. نخبركم في هذه المرة عن بعض أخبارهن. أما زوجة مجاهدة صابرة عالمة فقيهة عابدة قانتة، كن كذلك النساء. وإليكم بيان ذلك أيها الإخوة المسلمون. كانت الأم التي تهز المهد بيمينها تزلزل العروش بيسارها، الأم التي ربت، الأم التي علمت، الأم التي أدبت. ونخبركم عن خبر الأمهات، وهل رب الرجال إلا النساء؟ وهل رب الرجال من سلف الأمة الكرام إلا أمهاتكم؟ وهل أدب القادة إلا نساء في حضورهن في البيوت؟ ما تربى الرجال إلا على أيدي النساء. ولئن كان اليوم إذا عيرت رجلا أو صار مما يعير به الرجل ويذل أن يقال له إنه تربية أمه أو فلان تربية امرأة، كلا، فقد كان هؤلاء تربية النساء، كان هؤلاء تربية النساء. واستمعوا وانظروا إلى تربية النساء. أفاضل الأمة قادتها الزبير بن العوام، عبد الله ابنه، علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، خالد بن الوليد، صلاح الدين، ما كان بعدهم عمر بن عبد العزيز، عبد الرحمن الناصر، هؤلاء من قادة المسلمين. سفيان عبد الرأي شيخ مالك الإمام الشافعي من علماء الأمة وأكابرها، أكثرهم كان يتيما، نشأ وتربى في حجر أمه، ربتهم أمهاتكم، أمهات ربين، كان الرجال هؤلاء والقادة في حصورهن أذل ما يكونون، كانوا هم القادة في الجيوش، القادة في العسكر، فإذا كانوا أمام أمهاتهم فهن الأطفال الصغار، تلك صفية بنت عبد المطلب عمة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، صفية عمة رسول الله، ابنها الزبير بن العوام ربته فأحسنت تربيته، الزبير بطل قريش الذي كان إذا قاد الجيوش فهو البطل الهمام، أمه في غزوة أحد حين قتل أخوها حمزة فذهبت لتنظر إلى جسده وقد مثل به رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراها، فقال لابنها الزبير: دونك أمك فامنعها، دونك أمك تمنعها ألا ترى هذا الحال حال أخيها فتجزع. فذهب البطل ليمنع أمه صفية فاعترضته، قالت له: دونك لا أرض لك، لا أم لك، دونك لا أرض لك، لا أم لك. فرجع يعتذر بطل قريش حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبره بخبره، فقال له: خلها دعها. فذهبت وقفت على رأس أخيها وقالت، فاسترجعت ودعت له وصلت عليه وقالت لابنها: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له: ما أرضانا بما كان في سبيل الله عز وجل لنصبرن ولنحتسبن إن شاء الله. ابنها البطل أمام أمه لا يقدر، ولو كلف أن يعترض الجيش لاعترض، إلا أنها أمه لا يملك، هي التي ربته. تاريخ الأمة أيها المسلمون حافل بقصص من الأمومة الرائعة، تاريخ الأمة حافل بقصص من الأمومة الرائعة، الأم التي تدفع ابنها إلى القتال بل إلى القتل وهي تعرف أنه سيقتل، تلك أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أم عبد الله بن الزبير، المرأة التي ماتت وخلدت كلمات لها حرية بأن تكتب بماء العيون، المرأة التي انقضت وراحت ولها كلمات من نور. لما سار عبد الله بن الزبير على الحالة عبد الملك بن مروان فأرسل إليه الحجاج بن يوسف ابن يوسف، وكان عبد الله بن الزبير أمير مكة حينئذ بعد أن تقاصر ملكه عن العراق وما وراءه، وأوشك الحجاج بأن يقضي على عبد الله بن الزبير، واحتمى عبد الله في مكة وفي البيت، وكانت أمه أسماء داخل الكعبة، وعبد الله ابنها يجاهد الحجاج ومن معه ويجاهدهم، حتى كاد الناس أن يخذلوا عبد الله ويتخلوا عنه، وأغراه بني أمية بالدنيا وملكها، فذهب إلى أمه أسماء فقال لها: يا أمه، إنه قد خذلني الناس وتفرقوا عني حتى أقرب الناس إلي، وإنهم قد عرضوا علي الدنيا إذا أردتها، عرضت علي الدنيا فما رأيك؟ فقالت له أمه: الله الله يا بني، الله الله يا بني، إن كنت تعرف أنك على حق فامض عليه، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيلعب بك. وإن كنت تريد الدنيا فبئس العبد أنت، أضعت نفسك ومن معك. ولئن قلت إني كنت على حق فلما رأيت أصحابي تخلوا عني ووهنوا وهنت، فما ذلك صنيع من فيه خير ولا ذلك صنيع الأحرار. كم خلودك في الدنيا، الموت أشرف ما يقع بك يا ابن الزبير، الموت أشرف ما يقع بك يا ابن الزبير. والله لضربة بالسيف في عز أحب إلي من ضربة بالسوط في ذل. فقال لها ابنها: يا أمة، أخاف إن ظفروا بي أن يقتلوني ويصلبوني ويمثلوا بي. فقالت له أمه: إن الشاة لا يضرها السلق بعد الذبح، إن الشاة لا يضرها سلقها بعد ذبحها، فامض على بصيرتك واستعن بالله. فهوى ابنها على رأسها ليقبلها. قال لها: يا أمة، والله هذا ما اعتقدته وما رضيت به، ولكني أحببت أن أسمع رأيك ليزيدني قوة وبصيرة على قوتي وبصيرتي. ثم ذكر عن فضائله التي صنعها أنه ما بلغه حيء عن عماله فرضي به، وما رأى منكرا ولا فاحشة فأقره. وقال: والله ما كان شيء آثر عندي من رضا ربي. ثم قال: والله إني لا أقول ذلك تزكية لنفسي، ولكني أقوله تعزية لأمي لتسلو عني. فقالت أمه: والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلا، إن تقدمتني احتسبتك، وإن ظفرت سررت بظفرك. امضي يا بني على بصيرتك واستعن بالله. ثم قالت: اللهم إني قد سلمت فيه لأمرك ورضيت فيه بقضائك، فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين. ثم ضمته لتقبله وتعانقه، فوقعت يدها وهي تعانقه على الدرع وأته لابسا درعا. فقالت له: يا بني، ما هذا صنيع يريد ما تريد، ما هذا صنيع الذي يريد ما تريد، الذي يريد ما تريد من شرف الشهادة ما يلبس هذه الدرع؟ فنزعها ابنها عنه وألقاها، ثم تولى يحث من معه حتى قتل وأحضر في المسجد. فدخل عبد الله بن عمر وكانت أسماء جالسة في ناحية، فمال إليها ليعزيها، فقال لها: إن هذه الجثث ليست بشيء، وإن الأرواح عند الله عز وجل. فقالت وهي الصابرة المحتسبة: وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وظل مصلوبا سنة حتى أمر بإنزاله. فأخذته أمه وهي الصابرة على ذلك كله، بل هي التي دفعته إلى ذلك كله، أخذته أمه وغسلته وكفنته ودفنته، رضي الله عنها. تلك أسماء بنت الصديق، تلك الأم التي تحب ولدها وتحب زهرة الدنيا، تحب أن ترى ولدها بين يديها. فعلت الذي سمعتم، وما ذلك بغريب عن أمهاتكم، ما ذلك بغريب ولا عجيب، بل لهن بعد ذلك ومآثره سنخبركم عنها إن شاء الله. نسأل الله أن يلحن ملحقنا بهم في مستقر رحمته، وأن يعيننا ويعين المسلمين على بلوغ نهجهم ومسلكهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، تلك الأمهات، ووالله ما صنعهن إلا الإسلام. لا تظن أنهم كانوا قساة القلوب، لا تظن أنهن كنا قد نزع من قلوبهن الرحمة والشفقة. لا يظن الإنسان أن هؤلاء نساء غرض القلوب، غرض الأكباد. كلا والله، بل كن أرق ما تكون النساء قلوبا، وأشفقهن على ولد، وأرحمهن وأبرهن به. وما خبر الخنساء، وقد تكرر خبرها بين الناس وشاع، تلك التي بكت على أخيه صخر حين قتل في الجاهلية بكاء سمعت به الدنيا، التي ملأت الدنيا عويلا على أخيها صخر حين قتل في الجاهلية، وظلت تنوح عليه سنوات وتبكي عليه حتى كأن بعينها القضى من شدة ما ألم بها، واشتهرت عنها القصائد: قدم بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت مدخلت من أهلها الدار، تبكي على صخر هي العذرى وقد ولهت، ودونه من جديد الترب أستار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. بكت عليه البكاء الكثير، وعولت وناحت عليه، فقالت: لقد ودعت يوم فراق صخر أبي حسان لذاتي وأنسي، فيا لهفي عليه ولهف قلبي، أيصبح في التراب وفيه يمسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي، ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. تلك الخنساء وذلك أبوها، فما بالكم بابنها؟ وما بالكم إذا لم يكن ولدا واحدا بل كانوا أبناء أربعة؟ ما ظنكم بها؟ تلك التي ودعت أبناءها الأربعة في موقعة القادسية، ودعتهم وقالت لهم وهي تودعهم رضي الله عنها، قالت: يا بني، إنكم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، والله إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت نسبكم ولا غيرت حسبكم، يا بني اعلموا أن الحياة الدنيا هي الفانية، وأن الآخرة هي الباقية، فاصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد كشرت عنابها وحمي وطيسها، فألقوا بأنفسكم فيها صدقا، ذلك قولها، واستعينوا بالله، ذلك قولها. فذهبوا فماتوا أجمعون، قتلوا في موقعة القادسية. فماذا صنعت لما بلغها خبرهم؟ قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. تلك المرأة الصابرة هي الأم الرؤوم، تقول هذا الذي تقوله وهل ربته إلا فاطمة بنت أسد أمه، كان مغداه على فاطمة ومراحه على خديجة بنت خويلد. معاوية بن أبي سفيان، وهل ربته إلا هند بنت عتبة، وكان معاوية إذا نزع الفخر قال أنا ابن هند، التي قالت عنه ثكلته أمه إن لم يسد قومه وهو صغير، لأنها ربته عرفت كيف تربيه على الرجولة والقيادة. أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ما علم بعد الخلفاء الأربعة أعدل منه ولا أحسن سيرة منه. ربته أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب، أمها ابنت بائعة اللبن التي ربما سمعتم خبرها حين كان عمر يمر فسمعها تقول لأمها وتعظها في ألا تخلط اللبن وتغشه، فاختارها لابنه عاصم زوجة له. عبد الرحمن الناصر البطل الذي عرفت الأندلس تاريخه وقصته، كان يتيما ربته أمه حتى بلغ من شأنه ما بلغ، بل أكابر المسلمين وعلماء المسلمين وأفاضل المسلمين سفيان الثوري الذي قال عنه زائدة سفيان سيد المسلمين ولد يتيما وربته أمه، قالت له كانت تقول له يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، اطلب العلم وأنا أقوم عليك بمغزلي أغزل وأنفق عليه. الأم حين تعلم ابنها وصار يتعلم قالت له تعظه يا بني إذا كتبت 10 حروف فانظر في قلبك هل تجد زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن وجدت وإلا لا تفعل. إذا وجدت العلم يزيدك خشية وحلما ووقارا وإلا فلا تفعل. الأوزاعي الذي تربى في حجر أمه وكان يتيما تربية تعجز الملوك أن تربي أبناءها مثل تربيتها رضي الله عنها. الإمام الشافعي رحمة الله عليه الذي كان يتيما نشأ في حجر أمه، تسافرت به إلى مكة منازل أخواله ليتعلم وليأخذ عن العرب وليأخذ عن أهل مكة لغتهم قريش، فذهبت به وسافر ورأته يحب الغناء، كان حسن الصوت كان عذب الصوت، رأته يحب الغناء فقبحت إليه صوته وقالت له يا بني ما أرى أسوأ صوتا منك، من أجل أن تمنعه من الغناء أن يتعاطاه ويعتاده. ربته ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك أستاذ الإمام مالك في المدينة مدينة رسول الله، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وله قصة طريفة نسوقها إليكم نختم بها كلامنا وقد أطلت عليه. ربيعة شيخ الإمام مالك وأستاذه في مدينة رسول الله، أبوه أبو عبد الرحمن اسمه فروخ، خرج أبوه في البعوث في بلاد خراسان في أيام بني أمية، وكان رجلا يعني يخرج فيطيل الخروج، فمكث في خروجه ذلك 27 سنة، وكانت زوجته حاملا بربيعة هذا لم تلده بعد، فولدت ابنها ربيعة وربته وأحسنت تربيته، وكان زوجها قد خلف لها 30,000 دينار فأنفقتها كلها على ربيعة تربيه. فرجع زوجها بعد 27 سنة وكان ربيعة قد صار إماما وشيخا وعالما يجلس بالناس ليحدث. المشاجرة حتى سمع الجيران، فأتى الإمام مالك لينصر شيخه ربيعة ويعينه، واجتمع الناس حوله. فقال الإمام مالك لفروخ لهذا الزوج، قال له: يا هذا أيها الشيخ، هل طلبت لك مسكنا في غير هذا البيت؟ فقال له: أنا فروخ وهذا بيت. فسمعت امرأته من داخل البيت وما كانت تسمع ولا تدري، فخرج فقالت: هذا زوجي وهذا ابني. فتعانقا جميعا وبكيا. ثم مكث فروخ في بيته مع ابنه حتى خرج ربيعة إلى المسجد، وجلس إليه أكابر أهل المدينة، مالك والحسن وأكابر أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا إليه يتعلمون منه. فقال لها ابنها أبو، قال زوجها لها وهو في الدار، قال لها: أخرجي 30,000، أخرجي الأموال التي تركتها. فقالت: تعرض عليه، لا تريد أن تقول له جملة ولا تريد أن تكذب. قالت: قد دفنتها وأنا أخرج، سوف أخرجها لك. فسكت. ثم قالت له: هل لك في أن تذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلي فيه؟ قال لها: نعم. فخرج فذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد حلقة في المسجد فيها شيخ، فيها رجل يجلس حوله الناس يستمعون إليه. فنظر فرآه ابنه فغض بصره عنه حياء. فنظر فروخ ثم سأل رجلا: من هذا؟ قالوا له: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فقال: الحمد لله، لقد رفع الله ابني. ثم رجع إلى زوجته فقال لها: لقد رأيت ولدك في المسجد على حال لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه عليه. فقالت له: أهذا الذي رأيت أحب إليك أم 30,000 دينار؟ قال: لا والله، بل هذا الذي رأيت. قالت له: لقد أنفقت 30,000 عليه. قال لها: والله ما ضيعتها، والله ما ضيعتها. تربية الأمهات، هؤلاء تربية أمهاتهم الذين ربتهم جداتكم، ربتهم أمهاتكم. فيا أيها المسلمون ويا أيها المسلمات، اعلموا أن لكم في المجد نسبا عريقا. أيتها المسلمة، لك في تاريخ سلفك وجداتك مجد عريق، لا تنزعي إلى غيره ولا تتشبهي بغيره ولا تحني إلى غيره، بل إليه حني، واملئي قلبك اعتزازا به وفخرا. تشبهي. حكينا قصة هؤلاء لا لنقول أين نساؤنا من هؤلاء، بل نقول أين رجالنا من هؤلاء. لا لنقول أين نساؤنا من هؤلاء النساء، بل أين رجالنا من هؤلاء النساء. نسأل الله عز وجل أن يرد الناس إلى دينهم راشدين. اللهم بصرنا بديننا، اللهم علمنا